بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، سلت طرق انتهى بالعلم في إشارة. طيب، حسنا، كان من ربنا في الدرس الماضي أننا نريد أن نعرف مذاهب أهل العلم فيما يتعلق بالإشارة بالأصبع في التشهد. يقول هنا الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى: قال: مسألة، ويستحب أن يشير المصلي إذا جلس للتشهد بأصبعه ولا يحركها، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. هذا فقط. طيب، ابن حزم رحمه الله تعالى هنا هو ظاهر أن الحديث الظاهرة يقول بمجبه. طيب، يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: قال مسألة، قال يعني صاحب المتن: ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسباحة. قال رحمه الله تعالى: جملته أنه يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد وضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بجميع أطراف أصابعه القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسباحة وهي الأصبع التي تلي الإبهام، لما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها، وحلق حلقة بأصبعه الوسطى والإبهام، ورفع السبابة مشيرا بها. قال أبو الحسن الآمدي: وقد روى أو روي عن أبي عبد الله أنه يجمع أصابعه الثلاث ويعقد الإبهام كعقد الخمسين، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، رواه مسلم. وقال الآمدي أو الآمدي: وروي أنه يبسط الخنصر والبنصر ليكون مستقبلا بهما القبلة. قال: والأول أولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشير بالسبابة يرفعها عند ذكر الله في تشهده لما روينا، ولا يحركها، لما روى عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه ولا يحركها، رواه أبو داود، وفي لفظ: كان رسول الله إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه. طيب، غاية ما فيه ذكر مذهب الحنابلة فقط، ولم يذكر أقوال. طيب، هنا في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، قال: الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد. قال المالكية: قالوا: يندب في حال الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة والإبهام تحت الإبهام من يده اليمنى، يعني الكل يعقد ما عدا السبابة والإبهام كالصفه التي يذكرها الشافعي. قال وأن يمد السبابة والإبهام وأن يحرك السبابة دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا، يعني يشير مع تحريك السبابة. قال والحنفية قالوا يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط بحيث لو كانت مقطوعة أو عليها أو عليلة لم يشير بغيرها من أصابع اليمنى ولا اليسرى عند انتهائه من التشهد بحيث يرفع سبابته عند نفي الألوهية عما سوى الله لقوله لا إله إلا الله، ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده لقوله إلا الله. يعني على هذا فلا إله إلا الله ينزلها عند الإثبات ويرفعها عند النفي. قال فيكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات، يعني على هذا أنه ما ذكر الحنفية ضم جمع الأصابع، وإنما يمد جمع الأصابع، وإذا قال أشهد أن لا إله رفعه إلا الله أنزله. قال الحنابلة يقولون يعقد الخنصر والبنصر من يده ويحلق به بإبهامه مع الوسطى ويشير بسبابته في تشهده ودعائه عند ذكر لفظ الجلالة ولا يحركها. قال وقال الشافعية يقبض جميع أصابعه جميع أصابع يده اليمنى في تشهده إلا السبابة وهي التي تلي الإبهام ويشير بها عند قول إلا الله ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام في التشهد الأول والسلام في التشهد الأخير، يعني على يعني تبقى لأنها مرسلة كما في كتب الشافعية، يعني يشير بها لكنها مرسلة ولا يرفعها إلا عند التوحيد. بمقتضى هذا، لكن هذا خلاف ما في كتب الشافعية. الذي في كتب الشافعية كتب كلام الإمام الشافعي أنه يبقيها مرسلة ثم إذا جاء إلى التوحيد رفعها، والأصابع مقبوضة وهي يشير بها لكنها مرسلة ما يرفعها. قال ناظرا إلى السبابة في جميع ذلك والأفضل قبض الإبهام بجنبها وأن يضعها على طرف راحلته. طيب المذاهب الثلاثة المالكية والحنابلة والشافعية على أنه يقبض، واختلفوا فقط في الإبهام هل يحلقها مع الوسطى أو أنه يقبض الوسطى ويمد. الحنفية فقط الذين قالوا يرسل جميع أصابعه ولا يشير إلا عند التوحيد، ولعل الزيدية أخذوا بمذهب الحنفية كالمعتاد، ودخل هذا على الناس باعتبار أنهم كانوا يحكمون البلاد وفيهم القضاة والولاة والناس على دين ملوكهم، فيراهم العامة يعملون بعملهم وإن كانوا على خلاف طريقتهم في المذهب. لعل هذا هو السبب في يعني ما هو موجود عند العامة فتقليدا لا تمذهبا. لعل هذا هو السبب أن يعني ليس من المذاهب إلا مذهب الحنفية على هذا، والزيدية في غالب يعني مسائل الفقه هم تبع من الحنفية يأخذون من الحنفية. كان الشيخ مصر رحمه الله يقول هم في باب الاعتقاد سرق من المعتزلة وفي باب الفقه سرق من الحنفية، يعني في باب الفقه أخذوا بمذهب الحنفي في باب الاعتقاد أخذوا بالاعتزال، ولذلك لما كان منهم الولاة والقضاة ومنهم الذين عليهم العمل فيما يتعلق بالأمر والنهي، فالعم على دين ملوكه، فلعلهم كانوا يرون القضاة ويرون العمال والأمراء والمسؤولين على هذا الصلاة فتبعوهم على هذا، وتركوا ما هم عليه من المذهب والناس على دين ملوكهم. ما أظن أن هناك تفسير صحيح لواقع الناس إلا هذا في مثل هذه المناطق خاصة. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا زال في الكلام على وصف الصلاة، وقد وصلنا إلى الكلام على التشهد والإشارة فيه، وانتقل بنا إلى لفظ التحيات. هذا الآن أمر مهم، يعني الآن لو سألت كثيرا من طلبة العلم لا سيما المبتدئين فضلا عن العامة، ما معنى التشهد؟ يعني ما معنى التحيات لله؟ ما معنى والصلوات والطيبات؟ ما معنى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ من يدخل في هذا؟ لا تجد جوابا صحيحا عند الكثير، فلذلك ينبغي أن يعتنى بمثل هذا وأن يفهم، يعرف الإنسان ما يقول في صلاته. سأل كثيرا من العامة: ما معنى التحيات لله والصلوات والطيبات؟ هذه الجملة فقط، التحيات لله والصلوات والطيبات، إيش معناها؟ وكل واحد من الحاضرين والسامعين يحدث نفسه الآن بهذا. لو قيل لك أنت الآن قل لنا المعنى، هل ستعرف الجواب؟ كل واحد يسأل نفسه. وأردت بهذا أن تنتبهوا لما يقال، من يكتب يكتب، وهذا هو الأضبط. ولذلك يعني طالب العلم الذي يكون بدون دفتر ولا قلم مثل المقاتل بدون سلاح. كيف طالب علم بدون دفتر ولا قلم؟ كيف طالب علم لا يكتب ولا يسجل؟ البعض يقولنا يسجل المخ الحفظ، يضحك على نفسه، يضحك على نفسه، الحفظ خوان. كم من المسائل لأقوياء الحفظ يحفظونها ثم بعد يعني وقت يسير لو قد نسى، كيف الذي حفظه ضعيف؟ ولذلك العلم يقيد بالكتاب، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. و يستعين الإنسان على ذلك بالكتابة، ثم يراجع ويدين النظر. صحة تقول يقولون حديث الشيخ الباني يحسنه ويصحه: طيب العلم بالكتابة. وكان في أول الأمر كان الصحابة ممنوعين ومنهيين عن الكتابة، كتابة الحديث، والحديث هو العلم، أي علم إلا الآية والحديث في زمنه. من أين سيأخذون العلم إلا من كلام الله ومن ما يسمعونه من رسول الله؟ فكان هذا هو العلم، فكانوا ممنوعين من الكتابة في أوائل الإسلام إلى وقت يعني طويل، لئلا يختلط الحديث بالقرآن، ثم أذن لهم بعد ذلك في الكتابة في آخر الأمر أذن لهم، ولعل هذا يعني منهم من ما كان في آخر الأمر، ولم يكن هناك علم إلا الآية والحديث. الله عز وجل ينزل عليهم الأحكام من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويبين ويزيد، بخلاف من جاء بعدهم في أيام التابعين، فما ينقل من الصحابة من كلام من إيضاح من تفسير. طيب، قال قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي: ويتشهد، وأفضل التشهد أن يكون التحيات المباركات الصلوات الطيبات، لأن ألفاظ التشهد جاءت عدة روايات بألفاظ مختلفة، الشافعية اختاروا منها، اختاروا بعضها حنابل اختاروا بعضها، مالكي اختاروا بعضها، حنفية كذلك. وهذا من اختلاف التنوع. إن حفظ الإنسان صيغة واحدة وقالها دائما لا بأس، لو حفظ وقال هذه تارة وهذه تارة لا بأس. قال: ويتشاهد، وأفضل التشهد أن يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا زال بعض العامة، بعض الناس يحفظ من عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، أن سيدنا محمدا، كلمة سيدنا غير موجودة في الحديث، ولا زال بعض الناس على هذا. وفي التشهد يعني، وهذا موجود في مذهب الزيدية: اللهم صل، اللهم سلم، اللهم تحنن، اللهم ترحم، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد. لا يصح بهذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالتحنن ولا بالترحم، إنما الصلاة والتبريك، اللهم صلي واللهم بارك. طيب، قال: وأشهد أن محمد رسول الله لما روى ابن عباس. الشافعي يأخذ بحديث ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة، يعني يحفظهم الكلمات، فيقول: قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبة، وذكر نحو ما قلنا. وحكى أبو علي الطبري رحمه الله تعالى عن بعض أصحابنا أن الأفضل أن يقول: بسم الله وبالله التحيات لله، لما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخلاف المذهب. قال: وذكر التسمية غير صحيح عند أصحاب الحديث، وأقل ما يجزئ من ذلك خمس كلمات: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا يأتي على معنى الجميع. ثم قال شرحه: حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، رواه مسلم، وقد ثبت في التشهد أحاديث، أحدها حديث ابن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا قال الإنسان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلم على كل عبد صالح لله في السماء والأرض من الملائكة والإنس والجن. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه فيدعو، متفق عليه. وهذا الذي اختاره الإمام أحمد، وهو من أجمعها وأحسنها وأسهلها أيضا. قال: وفي رواية البخاري: كنا نقول: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ليس فيها سيدنا لا في هذه ولا في لا في هذه الرواية ولا في غيره. قال: وفي رواية له: كما يعلمنا القرآن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. رواه النسائي ورواه أبو داود، وروى أبو داود نحوه من رواية ابن عمر وجابر وسمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عبد الرحمن بن عبد القاري بتشديد الياء أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه مالك في الموطأ. قال: وعن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا تشهدت قالت: التحيات لله، التحيات الطيبات، الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: رواه مالك في الموطأ وهو صحيح. ثم قال: فهذه الأحاديث الواردة في التشهد وكلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود، وهو الذي أخذ به الإمام أحمد، وهو أحسنها وأسهلها وأصحها. قال: ثم حديث ابن عباس الذي أخذ به الشافعي. قال الشافعي والأصحاب: ويأتي وبأيها تشهد أجزأه، لكن تشهد ابن عباس أفضل، يعني في المذهب. وهذا معنى قول المصنف: وأفضل التشهدات، أن يقول إلى آخره. فقوله أفضل التشهد دليل على جواز غيره، وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها، يعني يقول بإجماع العلماء على أنه لو تشهد بهذا أو بهذا جاز. قال: وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب. قال أصحابنا: إنما رجح الشافعي تشهد ابن مسعود لزيادة لفظة المباركات المعروف من عباس، لكن نقول ابن مسعود. هذا خطأ شيء. قال: ولأنها موافقة لقوله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة. زيارة الزاكيات إنما في حديث عمر. المباركة نعم. طيب. قال: ولأنها موافقة لقول الله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة، ولقوله: كما يعلمنا السورة من القرآن. ورجحه البيهقي، قال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لابن عباس، وأقر أنه من أحداث الصحابة، فيكون متأخرا عن تشهد ابن مسعود وأضرابه. واختار أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور تشهد ابن مسعود، يعني بل يكون خطأ يعني في النسخ ابن عباس هو المعروف اختاره الشافعي. قال: واختار أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور تشهد ابن مسعود، واختار مالك تشهد ابن عمر. وأما حديث جابر الذي في أوله بسم الله وبالله، فرواه النسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، ولكنه ضعيف عند أهل الحديث كما نقله المصنف عنهم، وكذا نقله البغوي. وممن ضعفه البخاري والنسائي، وروى التسمية البيهقي من طرق وضعفها. ونقل تضعيفه عن البخاري. وذكر الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أن حديث جابر صحيح ولا يقبل ذلك منه، فإن الذين ضعفوه أحمل من الحاكم وأتقن. قال: وأما ألفاظ الفصل فسمي التشهد، يعني لماذا سمي التشهد تشهدا؟ الجلوس للتشهد، لماذا سمي تشهدا؟ قال: فسمي التشهد لما فيه من الشهادتين. وقوله التحيات جمع تحية. قال الأزهري قال الفراء: الملك وقيل الملك وقيل البقاء الدائم وقيل السلامة، وتقديره السلامة من الآفات. حكاه الأزهري وقيل التحية الحياة. والأول روي عن ابن مسعود بن عباس، قاله ابن المنذر وآخرون. وقال ابن قتيبة: إنما قيل التحيات بالجمع لأنه كان لكل واحد من ملوكهم تحية يحيى بها، فقيل لنا قولوا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على الملك مستحقة لله وحده. قال البغوي في شرح السنة: لأن شيئا مما كانوا يحيون به الملوك لا يصلح للثناء على الله. وقوله المباركات الصلوات الطيبات، قالوا تقديره المباركات والصلوات والطيبات بالواو كما جاء في الأحاديث الباقية، ولكن حذفت الواو. إذن التحيات جمع تحية، وهي كل ما يحيى به مما يدل على الإجلال والتعظيم والتبجيل. التحيات لله، أي كل كلمات تدل على التبجيل والتعظيم والثناء على الله وأنه الملك، كل هذا لله. يعني ولذلك في بعض الناس تحيات الفلان، يعني كلمات العظيمة الطيبة التي فيها إجلال وتوقير لفلان. فالتحيات لله، أي الله عز وجل هو الذي يستحق أن يحيى بما فيه الإجلال والتعظيم والثناء والمدح. قال قوله: طيب هل عندك الجوال مخزون شرح المنتشر مثلا له كلام يعني طيب على هذا، سواء في الشرح المنتشر أو في شرح اللغة المرام؟ يعني الألفاظ التي تدل على إيلال وتوقير وتبجيل وتعظيم ولله عز وجل كلها لله. قال قوله الصلوات، قيل المراد به العبادات. ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله، وأما إذا حيى إنسان إنسانا على سبيل الخصوص به فلا بأس. لو قلت مثلا لك تحياتي أو لك تحياتنا أو مع التحية فلا بأس بذلك. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن التحيات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عز وجل. نعم، ما يقول التحيات لك يا فلان، لكن يقول تحياتي أنا لك يا فلان، فتحيتي لفلان، فلك يا فلان تحية مني، ونحو ذلك جائز. فالتحيات كل الألفاظ الدالة على التعظيم والإجلال والتوقير والملك والبقاء ونحو ذلك لله، فهو المستحق لها والذي يجب أن يخلصها العبد له. يعني مما يحيى به، مما يحيى به. هذا الآن إذا جاء سبح تسبيح، يعني اقترن به التسبيح لا تنزيه، لكن عند أن تقول التحيات لله، يعني كل الكلمات التي كان من قبل الناس يدخلون على الملوك، أول ما يدخل عليه يحييه بكلمات أيها الملك المعظم، أيها الملك الموقر، أيها كذا وأيها كذا، فيصفونهم بأوصاف منها ما لا يستحقه إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نقول التحيات لله، كل كلمة فيها تعظيم وإجلال حيا بها الله عز وجل. فالتحيات الكلمات التي فيها تعظيم وإجلال لله عز وجل. مسألة التسبيح والتنزيه والتقديس ونحو ذلك، فهذا مما لا يكون يعني تحية عند الخطاب والكلام فيحيى به، لكن يكون تبعا كل ما فيه تعظيم خاص بالله عز وجل، أي شيء يعظم به الله فهو لله عز وجل، كل ما الصلاة من تعظيم فهو لله عز وجل، فمن إجلال وتعظيم وتقديس وتنزيه ونحو ذلك. وهكذا أيضا الألفاظ الدالة على الملك والبقاء والجلال والعظمة والكمال كلها لله. طيب قال وقوله تحيات لله، الألفاظ التي تدل على الملك مستحقة لله وحده. قوله والصلوات، قيل المراد به العبادات، قاله الأزهري، وقيل الرحمة، وقيل الأدعية، حكاهما البغوي، وقيل المراد الصلوات الشرعية، وقيل الصلوات الخمس، وبهذا قال ابن المنذر في الإشراف، والبندنيجي وصاحب العدة والبيان، وقال صاحب المطالع على هذا تقدير الصلوات لله أي هو المتفضل بها، وقيل المعبود بها. فماذا عندك؟ يعني الصلوات الشرعية واللغوية، يعني عندما تقول التحيات لله يعني كل ما فيه تعظيم وإجلال ومن صفات الملك والبقاء لله. والصلوات أي جميع الصلوات الفرض والنفل والدعوات لله، لا يدعى إلا الله ولا يصلى إلا لله، فالصلوات فرضها ونفلها لله، والدعاء ليس إلا لله لا يدعى غيره فإنه عبادة. قال وقوله الطيبات، قيل معنى الطيبات من الكلام الذي هو ثناء على الله وذكر له، قاله الأزهري وآخرون، وقال الخطابي معناه ما طاب وحسن من الكلام فيصلح أن يثنى به عليه ويدعى به دون ما لا يليق. يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، كل طيب من الكلام الذي يثنى به على الله عز وجل لله. قال وقال ابن بطال وصاحب البيان معناه الصالحة. طيب ماذا عندكم؟ قال قوله الطيبات، الطيبات لها معنيان، المعنى الأول ما يتعلق بالله، المعنى الثاني ما يتعلق بأفعال العباد. فما يتعلق بالله فله من الأوصاف أطيبها ومن الأفعال أطيبها ومن الأقوال أطيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقول إلا الطيب ولا يفعل إلا الطيب ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. ولو أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، فإن الطيب لا يلف إلا به للطيب ولا يقدم له إلا الطيب، وقد قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهذه سنة الله عز وجل. فهل أنت أيها المصلي تستحضر حين تقول الطيبات لله هذه المعاني أو تقولها على أنها ذكر وثناء؟ قال أغرب الناس الثاني لا يستحضر عندما يقول الطيبات أن الله طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله وأنه لا يليق به إلا الطيب من أقوال وأفعال وعظيم من الخلق، وضد الطيب شيئان الخبيث وما ليس بطيب ولا خبيث. قال أن الله سبحانه وتعالى له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه وأفعاله وأقواله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته طيبة وصفاته كلها طيبة. وأما ما يصدر من الخلق فمنه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث ومنه ما ليس كذلك، لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟ هذا الجواب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما ليس بطيب تهوى إلى الأرض لا يصعد إلى السماء. هذا إجماع من أي معنى قيل؟ يعني الشيخ الحميد رحمه الله كأنه نظر في الأقوال التي ذكرها العلماء ولخصها هذا التلخيص العظيم البديع، فيقول يعني والطيبات لما قال يعني التحيات كل لفظ يدل على الإجلال والتعظيم والتوقير فهو لله، وهكذا أيضا الصلوات، الصلوات الشرعية التي هي العبادة الفريضة والنافلة، الصلوات الخمس والنوافل، وهكذا أيضا الدعوات كلها لله لا يدعى إلا الله. والطيبات يشمل ما كان طيبا فيما يتعلق بالله من أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، فالله عز وجل طيب وأسماؤه طيبة وأفعاله طيبة وصفاته طيبة، وكذلك أيضا لا يليق به إلا الطيب من أقوال وأفعال العباد، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فحينئذ عندما يصلي الإنسان يقول التحيات لله يستحضر أن كل ما فيه تعظيم وإجلال لله عز وجل، والصلوات صلاتي ونوافل ودعائي لله، والطيبات كلها لله، فيستحضر هذا. قال قوله سلام عليك أيها النبي، قال الأزهري في قولان أحدهما معناه اسم السلام أي اسم الله عليك، والثاني معناه سلم الله عليك تسليما وسلاما، ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلها. وقيل السلام علينا لم أرى لأحد كلاما في الضمير في علينا، وفاوضت فيه كبارا، فحصل أن المراد الحاضرون من الإمام والمأمومين والملائكة وغيرهم. وعلى عباد الله الصالحين عباد جمع عبد، وروينا عن أستاذ أبي القاسم القشيري في رسالته قال سمعت أبا علي الدقاق يقول ليس شيء أشرف من العبودية ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية، ولهذا قال الله لنبيه ليلة المعراج وكانت أشرف أوقاته سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، والصالحون جمع صالح. طيب فيكون يعني السلام علينا والسلام عليك أيها النبي. السلام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع قال له معاني، السلام عليك قال إما معناه حلت بركة اسم السلام عليك، حلت بركة اسم السلام عليك، وإما معناه السلام عليك أي جعلك الله مبرأ من النقائص والعيوب والآفات، فإن السلام بالدعاء بالسلام من النقائص والعيوب والآفات. قال والثالث بمعنى الأمان، سلام عليك يعني أمان عليك، والسلام أمان، والسلام أمان، فهي ثلاثة معاني، الأول حلت بركة هذا الاسم عليك، والثاني ولهذا قال هنا يعني قال في قولا أحدهما معناه اسم السلام أي اسم الله عليك، قال والثاني معناه سلم الله عليك تسليما وسلاما، ومن سلم الله عليه سلما من الآفات كلها. كل هذا يرجع إلى ما ذكر ابن القيم، يعني فالسلام معناه إما حلت بركة هذا الاسم عليك، وإما الأمان أمان عليك دعاء، وإما الدعاء بالبراءة والخلوص من كل نقص وعيب ظاهر أو باطن. وقف على شيء، يقول عند التوديع يقال مع السلامة أو يقال مع سلامة الله، فهل في هذا محذور؟ فهل ما في محذور، يعني فسافر مصحوبا بالسلامة يدعو له ومع سلامة الله، أي سافر مصحوبا بتسليم الله لك سواء بأمانه أو بعافيتك من الآفات والبلايا والرزايا في السفر. والله أعلم. طيب بقي تأتي إن شاء الله في يسمح.